قوس الطول في الطول والقوام. الله أكبر من كل عين حارة، من كل حسد قوي، من كل حسد قوي، من كل سحر عظيم، من كل سحر عظيم. بسم الله لا إله إلا الله. الله أكبر من كل عجوز سكن من قديم، من الصغر من قديم سكن من قديم، عجوز من الجان، عجوز من الجان، عجوز من الجان، عجوز من الجان، عجوز عاشق عجوز، عاشق عجوز، عاشق عجوز، عاشق عجوز، في الطول عاشق عجوز، في القوام عاشق عجوز، في الجمال عاشق، في الجمال عاشق عجوز، بأعين الناظرين عاشق عجوز، بأعين العائلات عاشق عجوز، بالأعين تقوى عاشق عجوز، بالأعين احتمى عاشق عجوز، من ملوك الجن عاشق عجوز، من ملوك الجن عاشق عجوز، عاشق عجوز، عطل الخطبة عاشق عجوز، عطل الزواج عاشق عجوز، شوه الجمال عاشق عجوز. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قولوا نعاهد الله، قولوا نعاهد الله، هيا قولوا نعاهد الله، نعاهد الله ألا نظلمها، ألا نظلمها، نعاهد الله، نعاهد الله، نعاهد الله ألا نمرضها، ألا نمرضها، ألا نمرضها، نعاهد الله، نعاهد الله، أن نتعاون، أن نتعاون على البر والتقوى، على البر والتقوى، نعاهد الله، نعاهد الله، أن نجتهد، أن نجتهد في الطاعة، في الطاعة، نعاهد الله، نعاهد الله، أن نبطل الأسحار، أن نبطل الأسحار، نعاهد الله، نعاهد الله، أن نوقف الداء والمرض، أن نوقف الداء والمرض. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعاهد الله، نعاهد الله، أن نخرج منها جميعا، أن نخرج منها جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله تشهدنا في الطاعة والعبادة، ونعاود إن شاء الله بإذن الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير في الدنيا والآخرة. قولوا آمين، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.